بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة 22 من حلقات مادة النحو لطلاب المستوى الرابع في كلية الشريعة، أو للطلاب والطالبات في المستوى الرابع في كلية الشريعة. ونحن في موضوع الحال، وتحدثنا عن الوصف الثاني من أوصاف الحال، وهو أن تكون الحال مشتقة لا جامدة. هذا هو الغالب في الحال، أن تكون مشتقة لا جامدة. وقد تأتي الحال جامدة، فأحيانا تكون مؤولة بالمشتق، وأحيانا تكون جامدة غير مؤولة بالمشتق. وذكرنا أن معنى كونها مؤولة بالمشتق أي أنها في معنى كلمة مشتقة. وتقع الحال جامدة مؤولة بالمشتق في ثلاث مسائل: المسألة الأولى أن تدل على تشبيه مثل كر زيدا أسدا، والمسألة الثانية أن تدل على مفاعلة مثل بعته يدا بيد، والمسألة الثالثة أن تدل على ترتيب مثل ادخلوا رجلا رجلا أي مترتبين. وقلنا بتأويلها في المشتق في هذه المسائل، يعني لماذا قلنا إن هذه المسائل الثلاث مؤولة بالمشتق والمسائل التي ستأتي غير مؤولة بالمشتق؟ لأن المعنى الأصلي في هذه المسائل الثلاث، لأن اللفظ غير مراد به معناه الحقيقي، فلا يراد كيف كر زيد أسد، لا يراد باللفظ أسد معناه الحقيقي، وإنما المراد شجاع، وكيف بدت الجارية قمرا، إنما المراد مضيئة، فاللفظ فيها غير مراد أو مراد به غير معناه الحقيقي. تقع الحال جامدة غير مؤولة بالمشتق في مسائل، سبع تقع الحال جامدة غير مؤولة بالمشتق في سبع مسائل. المسألة الأولى أن تكون موصوفة، أن تكون الحال موصوفة، وتسمى هذه الحال الموطئة، مثل قرآن إن أنزلناه قرآنا عربيا، فقرآنا حال، وهي جامدة وليست مؤولة بالمشتق، وهي موصوف عربية صفة لها، ومثلها قال الله عز وجل فتمثل لها بشرا سويا، بشرا حال، وهي جامدة ليست مؤولة بالمشتق، وسوية صفة لها. هذه ما كان بهذه الصفة يسمى حالا موطئة، تكون الحال فيه جامدة موصوفة. فمن المسائل التي تأتي فيها الحال جامدة غير مؤولة بالمشتق هذه المسألة، أن تكون الحال موصوفة. المسألة الثانية أن تكون دالة على سعر، مثل بعته مدا بكذا، فمدا حال، وهي جامدة تدل على السعر. قالوا معناها بعته، وبعضهم قال هي مؤولة بالمشتق، يعني بعته مسعرا، كل مد بكذا مسعرا، وبعضهم قال هي جامدة ليست مؤولة بالمشتق. ومثلها قولك أو قولهم بعت الشاء شاة بدرهم، شاة حال جامدة ليست مؤولة بالمشتق. المسألة الثالثة أن تكون دالة على عدد، في قوله عز وجل فتم ميقات ربه 40 ليلة، 40 حال جامدة غير مؤولة بالمشتق. المسألة الرابعة أن تكون دالة على طور واقع فيه تفضيل، كقولهم هذا بسرا أطيب منه رطبا، فبسرا ورطبا حالان جامدان وهما غير مؤولين بالمشتق، كل منهما يدل على طور مرحلة وفيه تفضيل، فنفضل يفضل هذا التمر المشار إليه في حالة كونه بسرا على الحالة التي يكون فيها رطبا. الحالة الخامسة أو المسألة الخامسة من مسائل مجيء الحال جامدة غير مؤولة بالمشتق أن تكون نوعا لصاحبها، مثل هذا مالك ذهبا، فالذهب نوع من أنواع المال، ذهبا حال جامدة غير مؤولة بالمشتق. ومثله تسلم قماشك ثوبا، تسلم قماشك ثوبا، الثوب نوع من أنواع القماش. السادس أن تكون فرعا لصاحبها، نحو هذا حديدك خاتما، هذا حديدك خاتما، الخاتم فرع من الحديد. ومثله وتنحتون الجبال بيوتا، فالبيوت فرع من الجبال. والمسألة الأخيرة أن تكون أصلا لصاحبها، أصلا لصاحبها، مثل هذا خاتمك حديدا، فالحديد أصل للخاتم، حديد حال، حديد حال وهي أصل للخاتم. ومثله قوله عز وجل أأسجد لمن خلقت طينا، أأسجد لمن خلقت طينا، طينا حال وهي جامدة غير مؤولة بالمشتق لأنها أصل لصاحبها، يعني خلقته طينا. هذه المسائل التي تأتي فيها الحال، تأتي فيها الحال جامدة غير مؤولة بالمشتق. قال ابن مالك عليه رحمة الله في هذه المسألة ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف، كبعه مدا بكذا يدا بيد، وكر زيد أسدا أي كأسد. ويكثر الجمود في سعر، ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف، كذلك يكثر الجمود في الأحوال التي يمكن أن تؤول بالمشتق بدون تكلف، وضرب أمثلة عليها كبعه مدا بكذا، فجعل ما دلت على سعر جعلها من المؤولة بالمشتق، وابن هشام جعلها من غير المؤول بالمشتق. كبعه مدا بكذا يدا بيد، فعد منها ما دل على مفاعلة، وكر زيد أسدا أي كأسد، أي ما دل على تشبيه. نأتي بعد ذلك للوصف الثالث من أوصاف الحال، وهو أن تكون نكرة، أن تكون نكرة لا معرفة، وهذا الوصف لازم، لازم في الحال، أن تكون نكرة لا معرفة، وهذا الذي يميزها عن النعت. لو قلنا جاء زيد الراكب أصبحت نعتا، وكذلك لو قلنا جاء رجل راكب أصبحت نعتا. فالحال نكرة وهي مخالفة لصاحبها لأن صاحبها معرفة. فالوصف الثالث أن تكون نكرة لا معرفة. وقال في السبب إنها خبر في المعنى، والأصل في الخبر التنكير، تقول زيد قائم. وأيضا قالوا من التعليلات في وجوب تنكير الحال أنها يصح أن تقع في جواب كيف، وكيف سؤال عن نكرة، تقع الحال صح أن تقع في جواب كيف، وكيف سؤال عن نكرة، كيف جاء زيد، فتقول راكبا أو ماشيا أو نحو ذلك. طيب إذن هذا هو الوصف الأساسي، أن تكون نكرة الحال. طيب لو وردت معرفة، جاءت معرفة دالة على الهيئة، قالوا إنها تؤول. إذا جاءت وردت الحال بلفظ المعرفة فإنها تؤول بنكرة، تفسر بلفظ موافق لمعناها وهو نكرة. ومن العبارات التي جاءت فيها الحال معرفة مؤولة بنكرة، هناك بعض كلمات بعضها واردة عن العرب وبعضها شواهد، فمن الشواهد والأمثلة على مجيء الحال معرفة مؤولة بنكرة، قولهم جاء وحده، وحده هذه معرفة معرف بالإضافة، قالوا هذه حال وهي معرفة لكنها مفسرة بنكرة كأن المعنى جاء منفردا، فيحرصون على تفسيرها بنكرة حتى تسير القاعدة على سنن واحد على سنن واحدة. وفي كتاب الله عز وجل وإذا ذكر الله وحده فهي حال معرفة، حال معرفة ومؤولة بنكرة. المثال الثاني قولهم رجع عوده على بدئه، رجع عوده على بدئه، كان يقول الإنسان، ومعنى أن قد يكون أن الإنسان يكون سائرا في أمر فإذا أراد أن يصل رجع من جديد كحال بعض الناس لا يصل، كل ما شرع في أمر واقترب وقطع شوطا فيه رجع من جديد في هذا الأمر أو في أمر آخر. قالوا رجع عوده على بدئه، فعوده هذه حال تدل على الهيئة وهي معرفة ولكنها مفسرة بنكرة، أي رجع عائدا. المثال الثالث قولهم ادخلوا الأول فالأول، ادخلوا الأول فالأول، فالأول حال وهي معرفة، قالوا هي بمعنى مترتبين، مترتبين. ومنه ما ورد في الأثر يذهب الصالحون أسلافا الأول فالأول، الأول فالأول. الرابع المثال الرابع قولهم جاءوا الجماء الغفيرة، جاءوا الجماء الغفيرة، معنى الجماء يعني الكثير، العدد الكثير، الغفير يعني الذي يستر وجه الأرض. في كتاب الله عز وجل تحبون المال حبا جما يعني كثيرا، والغفير منه غفران الذنوب ومنه المغفر معنى الستر. قالوا جاءوا الجماء الغفيرة، الجماء حال وهي معرفة ولكنها قالوا مؤولة بنكرة يعني جاءوا جميعا. ومن العبارات أيضا أرسلها العراك، أرسلها العراك، وهذا يحصل عند موارد الماء عندما يرسل الحمار الوحشي أتنه إلى الماء فتعترق فيما بينها لترد. وهذه العبارة وردت في بيت للبيد بن ربيعة العامري الصحابي رضي الله عنه، وهو قوله فأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نغص الدخال، أرسلها العراك، جاءت الحال العراك معرفة وهي مؤولة بالنكرة أي أرسلها معتركة. وسيرد علينا هذا الشاهد مرة أخرى في مجيء الحال مصدرا. طيب، وأيضا من الشواهد قراءة من قرأ، من الشواهد على مجيء، على مجيء الحال معرفة مؤولة بذكرة، قراءة من قرأ لا يخرجن الأعز منها الأذل، لا يخرجن، لا يخرجن الأعز منها الأذل، هذا على لسان يقوله عز وجل على لسان يعني هذه كلمة وردت في كلام اللي عبد الله بن أبي بن أبي سلول، ويقصد طبعا في على هذه القراءة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه القراءة. جاءت الحال الأذل معرفة مؤولة بنكرة يعني ليخرجن الأعز منها ذليلا، ذليلا. ومن العبارات أيضا قولهم افعله جهدك، جهدك حال، حال معرفة مؤولة بنكرة أي مجتهدا. ومنه اطلبه طاقتك كذلك معرفة مؤولة بنكرة. ومنه أيضا قولهم كلمته فاه إلى في، فاه معرف بالإضافة أي مشافهة. ومنه أيضا قولهم جاءوا قضهم بقضيضهم، جاءوا قضهم بقضيضهم، قضهم أو قض حال، حال معرفة مؤولة بنكرة، يعني جاءوا جميعا. وعليه قول الشماخ أتتني سليم قضها بقضيضها تمسح حولي بالبقيع سبالها. العاشر من الأمثلة العدد المضاف إلى ضمير المعدود، كقولهم جاء الرجال ثلاثتهم، جاء الرجال ثلاثتهم معرفة ويفسرونها بنكرة. وكذلك قولهم تفرقوا أيدي سبع أو أيادي سبع أي مشتتين، هذه بعض المواضع التي تأتي فيها الحال نكرة، وخلاص نكرة مؤولة ما تأتي فيها الحال معرفة مؤولة بنكرة. والخلاصة أن الحال الأصل فيها التنكير، وقد تلد معرفة مؤولة بنكرة أي مفسرة بنكرة. قال ابن مالك عليه رحمة الله والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد، إذا عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى. الوصف الرابع من أوصاف الحال أن تكون نفس صاحبها في المعنى، أن تكون نفس صاحبها في المعنى. فإذا قلت جاء زيد ضاحكا، الضاحك هو زيد وزيد هو الضاحك. ويمتنع أن تقول جاء زيد ضحكا، لأن الضحك غير زيد وزيد غير الضحك. فالمصدر لا يدل على ذات موصوفة، لا يدل الضحك لا يدل على ذات موصوفة كما يدل الوصف اسم الفاعل واسم مفعول. إذن هل يأتي المصدر حالا مع أنه مغاير لصاحب الحال في المعنى؟ هل يأتي المصدر حالا مع أنه لن يكون نفس صاحب الحال في المعنى؟ قالوا جاءت مصادر أحوالا، فمنها ما هو مصدر معرفة ووقع حالا وهذا قليل، ومنها ما هو مصدر نكرة ووقع حالا وهذا أكثر. فمن وقوع المصدر المعرفة حالا قولهم طلع بغتة، بغتة هذا مصدر، يقول طلع زيد بغتة، البغتة غير زيد وزيد غير البغتة، فجاء المصدر حالا، هذا يقع. بالنسبة للمعرفة من وقوع المصدر المعرفة حالا، طبعا وقوع المصدر المعرفة حالا هذا قليل نبدأ به. فمن الأمثلة عليه قولهم جاء وحده، جاء زيد وحده، وحدة هذا مصدر ومعرفة، مصدر ومعرفة، ففيه مخالفتان للأصل. فالأصل في الحال أن تكون نكرة، والأصل في الحال أن لا تأتي، مصدرا. جاء المصدر معرفة، جاء وحده، جاءت الحال مصدر معرفة، ومن مجيء الحال مصدر معرفة. قولهم أرسلها العراك، أرسلها العراك، فالعراك مصدر، عارك يعارك عراكا ومعاركة، عراك مصدر وهو معرفة وهذا قليل. قد تأتي الحال مصدرا نكرة وهذا أكثر. ومن الشواهد على ذلك، من الشواهد والأمثلة قولهم طلع زيد بغتة، بغتة الحال ليست نفس صاحبها في المعنى مخالفة، طلع زيد بغتة، البغتة غير زيد، هذا لا يكون في الحال، لكنهم أجازوه في مجيء المصدر، حالا، لأنهم يؤولون المصدر بالوصف، فيقول معنى بغتة يعني مباغت، أصبح بمعنى اسم الفاعل. ومن مجيء المصدر النكرة حالا قولهم جاء ركضا، ركض مصدر، ركض، ركض يركض ركضا، قالوا لأنه بمعنى جاء، راكضا. وكذلك قولهم قتلته صبرا يعني مصبورا يعني محبوسا. فهذه أمثلة لمجيء المصدر حالا، إذا كان المصدر معرفة فهو قليل، وإذا كان المصدر نكرة فهو أكثر. وهل ينقاس مثل هذا؟ يمكن أن نقيس عليه. الجمهور عندهم أنه لا ينقاس مثل هذا، لا تأتي بالمصدر حالا. أحد العلماء وهو المبرد صاحب كتاب المقتضب قال إذا كان الحال نوعا من العامل فلا بأس، يمكن أن يأتي المصدر. كيف؟ أقول إذا قلت مثلا جاء زيد سرعة لا بأس، سرعة مصدر لكنها نوع من المجيء. لكن جاء زيد ضحكا لا، لأن الضحك عنده ليس نوعا من المجيء. والناظم بن مالك رحمه الله قاسه في مواضع ثلاثة. الموضع الأول بعد أما، كقولهم أما علما فعالم، هذا الموضع الأول القياسي عنده لمجيء المصدر حالا، فجاء المصدر حال وهو علما، أما علما. الموضع الثاني بعد خبر شبه به مبتدأه، يعني يمكن أن يأتي الحال مصدرا بعد الخبر الواقع مشبها به، مثل زيد زهير شعرا، زيد زهير شعرا، شعرا حال مصدر، حال مصدر، وقد وقع بعد خبر وهو زهير، وهذا الخبر مشبه به، شبهت زيد بزهير في الشاعرية. وتقول مثلا فهد حاتم كرما. الموضع الثالث بعد خبر مقترن بأل الدال على أو الدالة على الكمال، بعد خبر مقترن بأل الدالة على الكمال، مثل أنت الرجل علما، هذه أل يسمونها أل الكمالية، كأن العلم الذي في الرجال اجتمع فيك، أنت الرجل علما. فعلما حال مصدر وقع حالا لوقوعه بعد الخبر المقترن بأل الدالة على الكمال. من الشواهد على وقوع المصدر حالا قول الله عز وجل حتى نرى الله جهرة، فجهرة حال مع أنها مصدر. ومنها قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل سرا وعلانية، سرا مصدر ووقع حالا. ومن ذلك قوله عز من قائل وادعوه خوفا وطمعا، يعني خائفين وأيضا طامعين، فهما حالان. وكذلك هما مصدران خوف الطمع. وقوله تعالى من الشواهد قوله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، بطر مصدر، ومع ذلك جاء حالا. كقوله تعالى جئنا بكم لفيفا، لفيفة حال وهي مصدر. ومثله قوله عز وجل حملته أمه كرها، كرها حال وهي مصدر. وكقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرعا حال وهي مصدر. قال ابن مالك عليه رحمة الله ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.